طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن علم مصطلح الحديث علم شريف، لأنه هو العلم بالقواعد والأصول التي جعلها المحدثون للتوصل إلى معرفة الأحاديث صحة أو ضعفا بالنظر في أسانيدها وفي متونها. فهو علم يبحث في الإسناد ويبحث في المتن بقواعد جعلها المحدثون، وهذا من تهيئة الله عز وجل لحفظ دينه وشريعته. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فقد تكفل الله بحفظ دينه وهيأ هؤلاء الجهابدة من المحدثين، فحفظ الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلوا مثل هذه الضوابط والقواعد من أجل التوصل إلى معرفة حال الحديث من حيث القبول أو الرد، صحة أو ضعفا. ولم يكونوا في بدء الأمر يسألون عن الإسناد، حتى وقعت فتنة المختار بن عبيد الثقفي ذاك الكذاب، فقالوا سموا لنا رجالكم، فكانوا يأخذون عن صاحب سنة ويطرحون صاحب بدعة. وهذه الأمة اختصت بالإسناد، فاليهود والنصارى ليس لهم أسانيد إلى كتبهم، وهذه الأمة تميزت بالإسناد، حتى قال عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولما قيل للأعمش في الإسناد قال أتصعد السطح بلا سلم؟ وقال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وباقل. وكان ليحيى بن معين أمنية عظيمة، إسناد عالي وبيت خالي، فالإسناد من الدين، والمحدثون رحلوا من أجل الأسانيد مشرقا ومغربا، بل كانوا يرحلون من أجل الحديث الواحد، كما في حديث جابر في رحلة شهر من أجل حديث واحد، ومن أجل أن يتثبتوا هل سمع فلان من فلان يعزم على الرحلة. فهيأ الله سبحانه وتعالى أهل الحديث ينخلون الأحاديث نخلا ويصيحون بكل كذاب، ولولا أن هيأ الله هؤلاء لخطب الزنادقة على المنابر، فتكلم الأئمة في الأسانيد والأحاديث وتكلموا في الرجال أيضا. فأنت يا طالب العلم لا يمكن أن تكون على قدرة في معرفة الأحاديث صحة وضعفا إلا بتلقي علم مصطلح الحديث. سيمر بك هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل، هذا مدلس، هذا مختلط، هذه عنعنة. ماذا ستفعل؟ تصبح تنظر إليه وتقول اللهم افتح علي. فطالب العلم ينبغي أن يتأصل بالعلوم، ولا يمكن أن يطلب العلم دون تأصيل، لا يمكن. ولا يمكن أن تصبح الصباح فتجد نفسك عالما، يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن. ولذلك جاء عن الزهري في طلب العلم: من طلب العلم جملة فاته جملة. إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فعلم مصطلح الحديث علم مهم، وهي قواعد جعلها المحدثون لمعرفة صحة الأسانيد من ضعفها، وصحة الأحاديث من ضعفها، وجعلوا هذا اصطلاحا يعرف به فضبطوا هذه العلوم وهذه الاصطلاحات. وقد تقدم معنا أن درسنا البيقونية، هكذا؟ هل تذكرون أم قد نسيتم؟ ونحن اليوم بحول الله وإعانته وتسديده نبتدئ في دراسة مختصر علوم الحديث. لمن؟ للإمام الفقيه المحدث المؤرخ المفسر أبي الفدا إسماعيل ابن عمر القرشي ابن كثير. وهذا الرجل كان عالما وكان فقيها وكان محدثا، وهو من جملة طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب مختصر لمقدمة ابن الصلاح، هذه المقدمة العظيمة النفع. فإن أن خرج ابن الصلاح وهو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري، هذا الرجل لما أخرج هذه المقدمة تسابق أهل العلم طلابا وعلماء في النظر فيها والاستفادة منها، فلا يحصى كم من مطلع وكم من مختصر وكم من مهذب وكم من شارح وكم من معترض مقدمة في علم مصطلح الحديث. لأن مصطلح الحديث مر بمراحل في بداية نشأته، ألف أبو نعيم وألف الحاكم أبو عبد الله وألف الخطيب البغدادي، وإن كان الخطيب البغدادي أبو بكر علي بن عمر ألف في هذا في كل باب، حتى قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب من؟ على كتب الخطيب البغدادي، حتى جاء ابن الصلاح بهذه المقدمة. وممن اختصر هذه المقدمة ابن كثير، وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا الآن. وطالب العلم يبتدئ بالمختصرات قبل المطولات كي يتدرج، أنت الآن إذا أردت أن تتعلم السباحة تبتدي بالبحر الخضم، لا تبتدئ بهذا لأنك ستغرق. ولذلك من بادر الدخول في العلم بمطولات الكتب فإنه سيغرق ولا يخرج بفائدة، ويكون مشتتا، ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق. فيبتدئ هذا الذي يريد أن يتعلم السباحة ببركة صغيرة ويسبح في شاطئ البحر كي لا يغرق، ثم إذا وجد قدرة وصار متعلما تقدم في السباحة أكثر، هكذا بعد ذلك يطيب له أن يسبح في داخل البحر دون خوف. فمثله طالب العلم يبتدئ بالمختصرات قبل المطولات، ويبتدئ بالتأصيل التي هي علوم، التي يسمونها علوم إيش؟ الآلة، علوم الآلة. فعلم مصطلح الحديث قواعد لا بد من إدراكها لطالب العلم حتى يميز بين الصحيح من الضعيف من الأحاديث. فكما سمعت هذا اختصار لماذا؟ لمقدمة من؟ ابن الصلاح، التي وضع الله لها قبولا عظيما وأقبل عليها أهل العلم. فهذا يختصر، وهذا يشرح، وهذا يهذب، وهذا يعترض، وهكذا. وأنت إذا انتهيت من دراسة هذا الكتاب ترجع إلى الأصل وهو مقدمة ابن الصلاح، فتكون قد أخذت المختصر وبعدها ترجع إلى الأصل. وابن كثير هنا تارة يؤيد ما يقوله ابن الصلاح، وتارة يعترض، وتارة يتوقف، وتارة ربما لا تجد تعليقا. وعلى كل حال فالكتاب نافع، وهو في مراتب طلب العلم يبتدأ به، ونصح به من العلماء غير واحد، الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، والشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. كنا ندرس الكتاب عنده في بلاد اليمن، وإن كنا لم نتلقى عنه هذا الكتاب مباشرة لكنه درسه للطلبة الذين كانوا من قبلنا. فالكتاب دائم التدريس هناك، لا بد لأي طالب أن يدرس اختصار علوم الحديث. طيب، فإذا نبتدئ إن شاء الله في دراسة الكتاب مستعينين بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقرأ المقدمة بعجالة ثم ندخل في أنواع الحديث. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. قال شيخنا الإمام العلامة، وقلنا الإمام هو كل من له أتباع، وقد يكون الإمام إمام هدى وقد يكون إمام ضلالة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلني للمتقين إماما. قال شيخنا الإمام العلامة، وهي من صيغ المبالغة، وافر العلم وكثير العلم، مفتي الإسلام، قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر. قم يا أخانا عبد المجيد قم. ما فائدة أن يذكر بأن هذا الراوي لغوي، أديب، محدث، مفسر؟ هذا يدل على أنه مجتهد، وهذا أيضا يعينك في البحث عن تراجمه، فإن لم تجده هنا تجده عند الأدباء، تجده عند المفسرين، عرفتم؟ فيسهل التعرف عليه. تفضل. شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء. أبو الفداء هذه كنيته، والتكني يعتبر سنة، والكنية هي ما صدر بأب أو أم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ذاك الرجل: ألك ولد؟ قال: تكنى بأكبر أولادك، أو بهذا المعنى. وعند الدول في هذا الزمان الكنية صارت اسما حركيا. أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي. نعم، الشافعي أي شافعي المذهب، وقرشي في نسبته، يعني يتصل نسبه إلى قريش. إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، وهي دمشق هكذا، وقد كانت منارة علم يقطن فيها الأئمة العلماء الكبار. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. والدعاء بفسحة العمر طيب، إذا انضاف إلى ذلك أن يدعى له بحسن العمل، فلا خير في عمر يطول مع إساءة في العمل. فأنت إذا دعوت لشخص لا تقل له طول الله عمرك هكذا، أو أطال الله عمرك فقط، نقول أطال الله عمرك وأحسن عملك. طيب، ماذا تقول يا حمزة؟ طيب، قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والبداية بحمد الله سنة متبعة لدى المؤلفين، والحمد هو الثناء على الله عز وجل على وجه التعظيم له، واللام في قوله لله لام الاستحقاق، فإن الله عز وجل مستحق للحمد كله، لا نحصي ثناء على ربنا. قال: وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، لماذا يؤتى بها أما بعد؟ يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وإعرابها مهما أما نائبة عن مهما الشرطية، مهما يكون من شيء فبعد. فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، وهذا يؤكد لك أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن؟ بالمحدثين هكذا قديما وحديثا، كالحاكم وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع، والخطيب وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، نعم من هو أبو عبد الله؟ الحاكم أبو عبد الله، وإيش قلت أنا؟ ابن البيع، الخطيب أبو بكر، أحمد بن علي ابن ثابت، ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، لأن بهذا العلم نتوصل إلى معرفة ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي لا ينسب إلى الشريعة ما ليس منها. وكم قد أدخل في شريعة الله عز وجل من هؤلاء الذين لا يتحرون صحة الأحاديث، كحال كثير من المتصوفة الذين ينسبون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة إلى شريعة الله عز وجل. جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذه حفظها الآباء كلهم هكذا. وكذلك من الأحاديث خير الأسماء ما عبد وحمد، وهو حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النظافة من الإيمان، هذا وضعته البلدية، نعم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا يقوله بعض الأئمة ويحسب أنه يحسن صنعا. الدين معاملة، مع أن هذا لا حديث ولا آية، وهو يجري واشتهر على الألسنة. اطلبوا العلم ولو في الصين، أكرموا عمتكم النخلة، إذا أتاكم النعاس فأكرموه، حبك الشيء يعمي ويصم، نعم إذا ضاقت عليكم الهموم فعليكم بأهل القبور، شرك وضلال. ما سبب انتشار هذا؟ إعراضهم عن تعلم علم الحديث وزهدهم في هذا التعلم. ولذا إذا رأوا طالب علم معه محبرة ومعه كاغد يكتب فيه قالوا قد أبان لنا عن عورته، ذهبوا وتركوا، قالوا أنتم علمكم تأخذونه عن، نعم عن ميت، ونحن نأخذه مباشرة عن الحي الذي لا يموت، العلم اللدني، أي بالمكاشفة والمهاتفة. وهذا الهوس الذي عاشوا به جعلهم ينسبون إلى شريعة الله عز وجل الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وحصلت منهم بدع وخرافات وأباطيل بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا، وهذه من بعض طرق المؤلفين أنهم يختصرون الكتب النافعة. لماذا يختصرونها؟ لأجل طلبة العلم المبتدئين، فإن المبتدئ ينتفع بالمختصر أكثر من انتفاعه بالمطول، فهذا خدمة لطلبة العلم أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. أعلق أي أنه لم يختصر المقدمة تاركا للمناقشة والتعليق والبحث، لا، بل إن ابن كثير كان يناقش وكان يعلق وكان يؤيد وكان ربما اعترض، جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، مشكلات الأشياء التي يقع فيها الإشكال. كنت مرة أستمع مذيعا في الراديو قال وهذا يقرأ في كلام القرطبي وهذا مشكل، لا ما هو مشكل، وهذا مشكل. قال ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمر ابن الصلاح تغمده الله برحمته، آمين، من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعضه المهر من الشبان أبو عمرو، أبو عمرو نعم، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، وهذا لأهمية هذا الكتاب، وهم كانوا يجرون على هذا التأصيل احفظ فإن كل حافظ إمام. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أذاها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، شاهدنا فوعاها، فالحفظ مهم للطالب. وقد قال ابن عثيمين رحمه الله ما بقي معنا إلا الذي حفظناه في الصغر، فيا أيها الطلبة عليكم بالحفظ والإتقان كي تكون على قوة في التأصيل. من مشاهير المصنف وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، يعني ابن كثير اختصر هذه المقدمة التي حصل فيها بسط وطول، وكذلك أيضا كانت مقدمة ابن الصلاح لم تكن على الترتيب المناسب للطلبة، ولذلك كان يقدم ابن الصلاح وهو يمليه على طلابه، ربما قدم شيئا وأخر شيئا، فهي لم تكن على الترتيب المتناسق. وهنا ابن كثير يعتني بتنسيق هذه المقدمة وجمع بعضها إلى بعض. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري وهو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وقد كان رحمه الله في هذا الكتاب متساهلا وحصلت له أوهام. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله، وفيه الاستعانة بمن؟ بالله عز وجل وطلب العون منه. لا يستطيع المرء أن يقدم على شيء إلا إذا أعانه رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى، وهو شافعي المذهب البيهقي صاحب السنن الكبرى، كم مجلد؟ 10 مجلدات، المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وهو موجود مطبوع متداول محقق. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. إذن اختصار الكتب العلمية النافعة طريقة للعلماء، هكذا هذه طريقة، فهو أيضا قد اختصر المدخل إلى كتاب السنن. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح. وتقدم معنا في البيقونية تعريف الحديث الصحيح، فمن يقول ها أنا ذا، أين هو القائل ها أنا ذا؟ نعم قم. هو ما رواه فيه ما فيه التعريف، تعريف فيه ما فيه. فمن يقول أنا قم، أنت وأنت تعريفك فيه ما فيه. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم. ما اتصل سنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شاذا ولا معللا برواية العدل تام الضبط. اجلس. من يقول أنا، من أين هذا التعريف؟ طيب قم يا عبد الله قم. وما اتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. صحيح، أحسن. قال: صحيح وحسن. تفضل استريح. وقد تقدم معنا حسن أنه بنفس شروط الصحيح إلا شرط واحد، فمن يقول أنا يا صاحب النظارة؟ قم أنت. أيها نسيت أنك لابس نظارة؟ إيش قال؟ الحديث الصحيح تام الضبط، خف ضبطه عن التمام، هكذا؟ أحسن. قال: ضعيف. فمن يقول أنا في تعريف الحديث الضعيف؟ هذه مراجعة تمر بنا. قوم أيها المتكئ على الجدار. أحسنت. ما لم تتوفر فيه شروط القبول، طيب، أو ما فاته شرط من شروطه القبول. طيب مسند، أين هم الذين أتقنوا البيقونية وراجعوا وذاكروا وثبتوا وحافظوا؟ أين هم؟ أنت منهم؟ قم. أحسنت، هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل كل مسند صحيح؟ ليس كل مسند صحيح، صح. قال متصل، نعم قم. ما هو الحديث المتصل؟ ما أحسن هذه المراجعة التي تمر بنا، أنتم فرحون بها. من القائل اللهم حوالينا لا علينا؟ ما في أحد يقول هذا؟ المتصل ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، انظر إلى المادين أيديهم. أين أحمد الحمال؟ لقد رأيتك، قم. إلى رويه، يعني ما اتصل سنده إلى منتهاه. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الصحابي، وقد يكون التابعي. صحيح، أحسنت، فضل استريح. قال مرفوع، نوع من أنواع الحديث. قم يا إيمان والي، قم. المرفوع ايش هو؟ اجلس يا ايمن. نعم، اين القائل؟ ها انا ذا جمعة، حياك الله، قم. اين كنت يا اخانا؟ كنت مسافرا؟ ما رأيناك. طيب، كنت تمشط؟ تفضل. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم. طيب، نعم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، أحسن، تفضل. قال موقوف، نعم الحديث الموقوف. فمن يقول أنا؟ قم أيها المتكئ على الجدار. هو ما اتصل سنده إلى الصحابي أو ما انتهى إلى الصحابي يعتبر موقوفا، صحيح. قال مقطوع، ما هو المقطوع؟ الحديث المقطوع. والموقوف يسمى أثرا، هكذا. قم يا عامر، قم. كنت معنا في البيقونية؟ كنت معنا؟ تفضل. لا تدري؟ أخوكم عامر لا يدري. قم. المقطوع ما اتصل سنده للتابعي، أو ما كان ما اتصل إلى التابع فمن دونه. طيب، صحيح. يعني إذا انتهى الإسناد إلى التابع فمن دونه كان مقطوعا. طيب، تفضل استريح. مرسل، ما هو الحديث المرسل؟ قم الأخير قم. أعد. لماذا حصرته بالقول؟ ما أضافه أو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يعتبر مرسلا، تابعيا كبيرا أو صغيرا. أحسن. طيب، قال منقاطع. منقاطع عند من؟ قم يا أبا معاذ. ما سقط من إسناده راوٍ واحد، راوٍ فأكثر ليس على التوالي. صح. أحسن. قال معضل. ما هو الحديث المعضل؟ نعم، قم يا أخانا تونسي قم. ما سقط من إسناد راويان فأكثر على التوالي، أو ليس على التوالي. متأكد؟ متأكد أو متردد؟ إن شاء الله متأكد. صحيح، على التوالي. طيب، مدلس. نعم، المدلس، الراوي المدلس من هو؟ نعم، قم. هو الراوي الذي لا يصرح بالتحديث، يقول عن أو من، اختلط عليك درس التحفة أنت. عنه أن، يعني صيغة محتملة للسماع وعدمه، يأتي بها وقد عرف بالتدليس، وقد عرف بالتدليس. صحيح. شاذ. ما هو الشاذ؟ نعم، هذه مراجعة. وعلى كل حال، الذي لم يدرس يعتبر معذورا، وهذه كلها أيها الإخوة ستمر بنا، كلها ستمر بنا إن شاء الله، فلا تحزن. قم. يعني هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، كي يدخل الحديث الصحيح والحسن. صحيح. صاحب سيارة نيسان صغيرة لونها بما يسمى موف. صاحب سيارة نيسان صغيرة لونها موف. طيب، قال منكر. الحديث المنكر ما هو؟ قم هذا الأخ. أحسنت، مخالفة الضعيف للثقة أو للثقات. أحسنت يا أخان. أحيانا المنكر يطلق على فساد المعنى، يكون اللفظ نفسه منكر، أو منكر فيما يخالف الشريعة، وبعضهم يعبر بباطل. ما له شاهد؟ قلنا الشواهد ما هي؟ قم. الشواهد ما هي؟ هي الطرق والأسانيد التي يكون فيها الضعف منجبرا فيقوي بعضها بعضا، هكذا. طيب، ها؟ لا ما هو أوثق منه، هو ضعيف. طيب أحسن، زيادة الثقة، زيادة الثقة، تفضل. هو الزيادة التي يرويها الراوي لمن هو مساوي له أو دونه، هكذا يكون صاحب الزيادة أرجح ممن لم يأتي بالزيادة. طيب الأفراد، قلنا تنقسم إلى فرد نسبي وفرد مطلق. إذا كان التفرد في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي فهذا تفرد مطلق، وإذا كان في أثناء السند فهو تفرد نسبي. طيب قال المعلل، المعلل ما فيه إلا قادحة، سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة منه. وقلنا علة قادحة وعلة غير قادحة، ما ضابط العلة الغير قادحة؟ فمن يقولها أنا ذا، أين هو ضابط العلة الغير قادحة؟ قم هذا الأخ، احنا أقمناك أنت، لا نريد أخا آخر. قم محمد، صح. العلة الغير قادحة هي العلة التي إذا جمعت أو جمعت طرق الحديث زالت، فهي إلا غير قادحة. أما القادحة وإن جمعنا طرق الحديث فإنها تبقى. طيب قال المضطرب، لا يجيب على هذا السؤال إلا مضطرب. أنت مضطرب يا محمد الراعي؟ لست مضطربا؟ أخونا مختار مضطرب، قم. لست مضطربا؟ ما فيكم أحد مضطرب؟ نعم قم. هو الحديث الذي أحسن روي من أوجه متساوية في القوة بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، صحيح. المدرج، ما هو المدرج؟ هذا كله مر بنا أو لم يمر؟ مر، صح، مر بنا أو لا؟ قم يا حمزة. المدرج هو الكلام الذي يضيفه الصحابي من كلام ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن أنت قيدت الإدراج بالصحابي، ولا يشترط قد يكون الإدراج ليس من صحابي، إذن فماذا؟ هو الكلام، هو الكلام الزائد في الإدراج، يكون في السنة ويكون في المتن. طيب أنت ستشرح، أنت ستعقد درسا هكذا. اجلس يا حمزة، أنت تحوم حول الجواب، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من القائل ها أنا ذا ويجيب إجابة يحسن السكوت عليها؟ قم أيها الرافع يدك، قم. ما أتت ببعض ألفاظ رواة إيش؟ صحيح، يعني هي ما يضيفه الراوي ليس من أصل الحديث، هكذا. نعم، وقد يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. طيب قال المدرج، قال الموضوع، ما هو الحديث الموضوع؟ لقد صعد مرة خطيب من جماعة التبليغ وحدث بحديث على المنبر وأراد أن يعزو الحديث، قال هذا الحديث ذكره أبو الفرج الجوزي في الموضوعات. هو يعتقد أن الموضوعات يعني مواضيع، وهو لا يدري أن الموضوعات هي المكذوبات، فهنيئا لكم العلم. ثم يقول له أخرج دعوة وعندك البيان، قم. صحيح، هو الحديث المختلق المكذوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت يا أخانا. المقلوب، ما أحسن الذي مررنا عليه اليوم من أجل أن نهزكم، من أجل أن نهزكم بالفتح يا أيمن. ها؟ قم. ما هو الحديث المقلوب يا أيمن؟ قم يا أيمن، عندك جواب أو ما عندك؟ أخوكم أيمن ليس عنده جواب. من الذي عنده جواب فليقل ها أنا ذا. هذا أبو معاذ يرفع يده، وأخونا نسيت اسمه، من ما اسمه الأخ؟ بشير، أخونا بشير. نعم، قم يا أخانا، لنا فترة ما رأيناك. الأخ من سبها، قم. المقلوب لغة هو تحويل الشيء أو صرفه عن وجهه. أحسن، إبدال من عرف برواية غيره. صحيح، كل هذا سيمر علينا إن شاء الله، فانتظروا. طيب، الآن سنمشي إن شاء الله. معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب. لاحظ، مهم هذا، مهم هذا، ولذلك ألف الخطيب الكفاية فيما يتعلق بالرواية، وألف الجامع لأخلاق الراوي والسامع. فآداب الشيخ وآداب الطالب هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، كي يأخذ الطالب علما وأدبا. قد كانت أم مالك ابن أنس تكور له العمامة وتقول اذهب إلى حلقة ربيعة الراي وخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وكان يحضرون عند العلماء، عند عبد الرحمن بن مهدي وغيره، كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. وكان بعضهم لا يكتب شيئا، إنما ينظر إلى الشيخ فيأخذ من هديه وسمته ودله. فالأدب مهم جدا للطالب، وهو ثمرة العلم. قال آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل. إيش هو العالي والنازل هذا؟ قم يا صهيب. معرفة العالي والنازل، هل المقصود البنيان العالي والبنيان النازل؟ أنت مالك واقف كأنك ستضرب أحد. نعم، ما المقصود بالعالي والنازل؟ ايه، صهيب ليس عنده جواب. من يقولها انا ذا؟ ما المراد بالعالي والنازل؟ اين هو؟ قم أيها المتكي على الجدار، هذا إبراهيم ولا من؟ قم يا إبراهيم. لا إبراهيم هو، هذا إبراهيم أيضا. إذن عند الاثنين، قم أنت أيضا. أيوة نبدأ بأحدكم. إبراهيم الشريف أجب. العالي ما قل سنده، كل ما قل رجاله على، هكذا صح يا صهيب؟ والنازل كلما زاد الرجال كان نازلا، صحيح. وأيهما المرغب فيه، الإسناد العالي أو النازل؟ الإسناد العالي لاحتمال قلة الخطأ، صحيح، أحسن. لكن هذا ليس بمضطرد، فقد يوجد إسناد نازل صحيح وإسناد عالي ضعيف. إذن العبرة بحال الرواة، لكن الأسانيد العالية احتمال وجود الخطأ فيها أقل، ذلك لأنها في طبقات أفضل من حيث الجملة. اجلس يا إبراهيم الشريف، أحسنت. عند إبراهيم الآخر يقول المشهور، ما هو الحديث المشهور وقد مر بنا في البيقونية؟ أحسنت، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. أجبت وأصابت، تفضل استريح. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قم يا أخانا مصطفى، قم، كنت مختبئا، قم. كيف تختبئ؟ لا يمكنك أن تختبئ مع هذه الإمامة. الغريب ما هو؟ الحديث الغريب ما هو؟ هو ما تفرد بروايته راو واحد في أقل طبقة من طبقات الإسناد. طيب أحسنت. العزيز، العزيز، من القائل؟ قم. ما رواه اثنين؟ ما رواه اثنان عن اثنين؟ نعم، في أقل طبقة من طبقات الإسناد، صحيح. طيب قال غريب الحديث ولغته المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، سيارة نيسان تيدا اللون أسود، رقم اللوحة 13-5، صاحب السيارة يخرج إليها. خفي المرسل، معرفة الصحابة، الصحابي من هو يا أخانا؟ قم أنت. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، أكمل. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، انظر إلى المدين أيديهم كثير، رأيتهم؟ وهذه الجهة أيضا كثير، وصهيب يمد يده أيضا. قم يا حسن، تفضل استريح أخي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن تخللته ردة. الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله، ولو طرفة عين. يقول أخوكم حسن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو طرفة عين. أين تجد هذه المعلومات؟ اجلس يا حسن، قم أيها النحو الصغير، قم. وإن تخللته ردة صح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح. أحسنت يا بني، صرت محدثا أيضا. قال معرفة الصحابة، معرفة التابعين. التابعي من هو؟ من هو التابعي؟ قم يا بني قم. هو من لقي الصحابي مؤمنا به أو ما فيه؟ طيب من لقي الصحابي صحيح، أيوة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، يعني رواية الأكابر عن الأصاغر. المدبج ورواية الأقران، من أتى بالفرق بينهما فباخ باخ، وإذا شئتم فبخ بخ. عرفتم قصة هذه؟ ها؟ طيب غفر الله له، قد يكون توفي الآن، نسأل الله يغفر له ويرحمه. يقول الجنة بخ بخ، الله الله يقول الحور العين بخ بخ، وأنا وقتها كنت شابا صغيرا قلت إيش هذا بخ بخ. فرجعت إلى البيت واطلعت على الكتاب قدرا فوجدت بخن بخن يا عمر، قلت آه هي هذه بخن بخن، والشيخ يقول بخ بخ. نعم من يجيب؟ قم أيها الأخير قم. الفرق بين رواية المدبج ورواية الأقران سؤال كبير لا يجيب عليه إلا الكبار. الأقران هم المتقاربون سنا وسندا، والمدبج أحسنت، إن روى على قرينه فقط هذه رواية أقران، فإن روى كل واحد منهما على الآخر صارت مدبج. باخن باخن يا أخانا، ما اسمك؟ حمزة؟ عندنا أكثر من حمزة، تفضل استريح يا حمزة. معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، يعني رواية الأبناء عن الآباء. من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، رأيتم علم الحديث؟ رأيتم؟ هل ترك المحدثون شيئا؟ هل ترك المحدثون شيئا؟ الجهل اليوم ما أهون عليه أن يقول السنة فيها أحاديث مكذوبة، السنة لا تثبت، السنة فيها كذا وكذا. ولو اطلع على جهود المحدثين لعلم أنهم ما تركوا لا شاردة ولا واردة. يعرفون الراوي، اسمه، نسبه، شيوخه، تلامذته، بلدان التي مشى إليها، متى طلب العلم، متى رحل، إلى أين رحل، كم عدد أحاديثه، ما المتصل منها، ما المنقطع منها، كم حج مرة، كم اعتمر مرة، من لقي في الحج، من لم يلق في الحج. إذا قرأت في كتب الحديث رأيت عجبا، ومع هذا يأتي هذا المعتوه ويقول السنة فيها ما فيها. من رد حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا تأويل يعتبر كافرا. من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، انظر إلى الدقة، انظر إلى الدقة، فلان معروف باسمه وفلان معروف بكنيته من أجل أن لا يختلط الرواة. معرفة الألقاب، اللقب هو ما أشعر أو ما أشعر برفعته مسماه أو ضاعته، برفعة مسماه كقولنا زين العابدين، وبضاعته كقولنا أنف الناقة. المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك. من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. أمر دقيق أو لا؟ أمر دقيق أو لا؟ في غاية من الدقة، لا يستطيع أحد أن يفلت من المحدثين. لقد تكلموا في آبائهم، لقد تكلموا في أبنائهم، وهل حابوا أحدا؟ الجواب لم يحابوا أحدا. قال: وهذا تنويع من الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت الآن، من القائل قلت؟ من القائل قلت؟ انتبه، إذا وجدت قلت فهو ابن كثير، وإذا وجدنا قال من هو؟ ابن الصلاح، ابن الصلاح. وصلت؟ إذا وجدت قال فهو ابن الصلاح، وإذا وجدت قلت فهو ابن كثير. قلت: وفي هذا كله نظر. الآن ينتقد أو لا؟ ابن كثير الآن ينتقد ويعترض، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. إذن بدل أن تكون 20 أو 30 ممكن أن تكون 10، يمكن دمج بعض هذه الأنواع مع بعضها، عرفتم؟ وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانبهم، إلى جانب ما يناسبه. إن ابن الصلاح لما كتب هذه المقدمة وجمع المقدمة كان يمليها على الطلاب شيئا فشيئا، ولذلك لم يحسن ترتيبها، وربما تفرق بعض أنواع الحديث، وهذا لا شك أخذه بعض العلماء ورتبوا مقدمة ابن الصلاح وضموا كل نوع إلى مثيله، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها. إذن عمل ابن كثير في هذا الكتاب ما هو؟ الاختصار، صح؟ وضم بعض الأنواع إلى بعض. الثالثة مناقشات لا بد منها. عرفتم عمله في الكتاب؟ ما هو عمله؟ أعد، قم. اختصار ودمج بعض الأنواع إلى بعض، ومناقشات لا بد منها. طيب، قال النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال من هو؟ قلت من هو؟ ابن كثير. قال اعلم علمك الله وإياي، ها؟ فيه دعاء المصنف للطالب وله أيضا. وكما علمت أن بعض المؤلفين يبتدئ كتابته بمثل هذا، وقد مر بنا محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام المجدد، قال اعلم رحمك الله، وقال اعلم أرشدك الله لطاعته. الآن هذا هنا تنبيه الأخوات اللاتي ليس لديهن أطفال يمكنهن الصعود للطابق الثاني من المسجد، ويسعن على أخواتهن اللاتي عندهن أطفال. طيب، هذا الأخوات اللاتي ليس لديهن أطفال يمكنهن الصعود للطابق الثاني في المسجد، ويسعن على أخواتهن اللاتي عندهن أطفال. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله. لماذا قيد هنا عند أهله؟ كي يخرج الحديث عند غير أهله. فقد تكلم الأصوليون عن الحديث، وتكلم الفقهاء عن الحديث، وقد اشترطوا بعض الشروط في بعض الأنواع. فالحديث إذا أردنا أن نعرفه أو أن نضبطه كحد وتعريف، فيرجع فيه إلى من؟ إلى أهله. إذا أردنا أن نتكلم على الفقه نرجع إلى من؟ إلى الفقهاء. إذا أردنا أن نعرف القواعد الأصولية نرجع إلى من؟ إلى الأصوليين. عرفتم؟ فإذا أردنا أن نعرف الحديث فإننا نرجع به إلى أهله وهم المحدثون. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، إذن القسمة ثلاثية. ومن حيث الاحتجاج والرد القسمة تكون ثنائية، إما صحيح أو ضعيف، إما صحيح أو ضعيف. فإذا قال قائل فأين الحسن، فما الجواب؟ نقول أن الحسن مع الصحيح فكلاهما يحتج به، لكن الأرفع ما هو؟ الأرفع ما هو؟ الصحيح. ولذا إذا تعارض الصحيح مع الحسن قدم الصحيح، مع أن كليهما يحتج به. ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، والصحيح نفسه مراتب، والحسن مراتب، والضعيف مراتب. قلت من القائل؟ قلت ابن كثير. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. ما معنى إلى ما في نفس الأمر؟ في حقيقة الأمر إما مقبول نحتج به أو مردود نرده، هكذا. فإذا كان من حيث القبول أو الرد فليس إلا قسمان، صح؟ صح أو لا؟ لكن من حيث اصطلاحات المحدثين وأنواع الحديث فهو ينقسم إلى أكثر من ذلك. عرفتم الآن؟ يعني الآن الصحيح والحسن في الواقع أن كليهما يحتج به، فممكن أن نجعله في خانة واحدة معي. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني من حيث القبول أو الرد، فليس إلا صحيح أو ضعيف، لأن الحسن داخل أين؟ تحت الصحيح. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين، الاصطلاح ما هو؟ قوم يتعارفون بينهم على معنى من المعاني فيجعلونه اصطلاحا بينهم، ومن هنا قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه إذا بين اصطلاحه، إذا بين اصطلاحه، عرفتم؟ وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك: صحيح، حسن، ضعيف، منكر، شاذ، معضل، مشهور، عزيز، غريب، قد تقدمت هكذا. إذن كأنواع، كأنواع ينقسم إلى أكثر من ذلك، لكن كحقيقة الأمر ينقسم إلى قسمين: إما صحيح نقبله أو ضعيف نرده. الآن الحديث المنكر من قسم الضعيف، المعضل المنقطع، المرسل، المدلس، وهكذا، عرفتم؟ كل هذه الأنواع تنحصر في الضعيف معي. فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا وغيره أيضا. إذن حاصل هذه الفقرة أنه إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر من باب نقبله أو نرده، الحديث له كم قسم؟ قسمين: صحيح، إما صحيح نقبله أو ضعيف نرده، وتحت الصحيح يدخل من؟ الحسن. وإن كان في تعداد أنواع الحديث ففي الواقع القسمة أكثر من ثلاثة، القسمة أكثر من ثلاثة. والذي يظهر أن العناية بالحديث الحسن باعتبار أنه عسر التعبير عنه، تقدم معنا هذا أن الحديث الحسن عسر التعبير عنه لأنه جاء في رتبة بين الصحيح والضعيف، فلا هو من الضعيف ولا هو من الصحيح، فلما جاء في هذه الرتبة وهذه المنزلة عسر التعبير عنه عند بعض العلماء، فخص بالذكر لأجل هذا، عرفتم؟ وإلا فأنواع الحديث كثيرة، وإذا كان الأمر سيرجع به إلى أصله فالقسمة ثنائية: إما صحيح نقبله أو ضعيف نرد. قال: تعريف الحديث الصحيح. التعريف يسمى التعريف والحد، هكذا نقول تعريفات وحدود. الحد ما هو؟ يشترط في التعريف والحد أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا؟ جامعا لأفراد المعرف، مانعا من الاعتراض عليه. وكذلك أيضا ينبغي للتعاريف أن تصان عن الإسهاب. ما معنى الإسهاب؟ الإطالة. قال: تعريف الحديث الصحيح. قال: من القائل؟ قال: انتبه من أجل أن تعرف أين أنت في الكتاب، طيب؟ لا تأخذ كلام ابن كثير وتعتقد أنه كلام ابن الصلاح، ولا العكس، ركز واعرف كلام ابن الصلاح من كلام ابن كثير. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. هنا اعترضوا عليه لفظة المسند معي. قالوا أن المسند هنا حشو. ما معنى حشو؟ زائدة. لماذا؟ قالوا أنت ماذا تريد بقولك المسند؟ إن أردت الاتصال السند فقد ذكرته صح؟ وإذا أردت أنه إلى منتهى فقد ذكرته معي. فإذا كلمة المسند انتقد عليها ابن الصلاح واعتبرت حشوا، والتعاريف تصان عن الإسهاب عن الإطالة. قال فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بلا قولنا المسند الذي يتصل إسناده. وتقدم معنا معنى اتصل إسناده، ما المراد به، أو الاتصال ما المراد به. تقدم معنا يا من درست البيقونية، قم الأخير قم. إيش قال؟ هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. طيب نعم، من عنده جواب قم. أن يروي الراوي عن من فوقه. طيب تعريف أيضا لا بأس به. قم يا أخي نوري نور الدين قم. أيوة نعم، أن يكون كل راوي سمع هذا المروي من شيخه. صحيح، أن يكون كل راوي سمع هذا المروي من شيخي، هذا اتصال. أحسن. خرج باتصال السند ماذا؟ خرج باشتراط اتصال السند ماذا؟ قم يا محمد. لا ما هو أنت يا راعي، لا الذي وراءك. محمد من هذا؟ محمد خيري. أيوة أحسن. خرج كل ما لم يتصل سنده، وهو كثير، هكذا اذكر بعضا. المدلس، المنقطع، المعضل، كم منكر؟ منكر واحد. اياك ان تقبل التلقين، فان التلقين من اسباب التضعيف. طيب أحسنت يا أخي محمد، معلش تفضل السريح. أجبت وأصبت. خرج كل ما لم يتصل إسناده. قال الذي يتصل إسناده، ما هو الإسناد؟ ما تعريفه؟ من القائل ها أنا ذا؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم. أحسنت. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن ما هو؟ صلى الله عليه وسلم. المتن ما هو؟ هو منتهى ما يصل إليه السند من الكلام. صحيح. أحسن. الذي يتصل إسناده بنقل العدل. العدل تقدم تعريفه في درس ماضي من دروس البيقونية، فما أحسن أن تربط ما أخذته في البيقونية مع ما ستأخذه إن شاء الله هنا، هكذا تكون طالب علم، هكذا تكون طالب علم. قم أيها المتأخر. إيش قال؟ هو الجمع بين وصفين، ما هما؟ الثقة والضبط. لا، ما أصبت. اجلس. أين هو؟ قم. المقابل هذا. أجاب أبو حفص. ماذا يقول أبو حفص؟ بلغ السنة القانونية. أخوكم أبو حفص من الشبكة يقول هو كل مسلم عاقل. إيش قال؟ كل مسلم عاقل بالغ من أسباب إيش؟ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. توافقون أبا حفص؟ الذي يوافقه يرفع يده، الذي يخالفه يرفع يده، الذي لا يدري أين هو يرفع يده. نعم، قل. لا، هذه العدالة، نريد العدل. العدل هو كل مسلم بالغ عاقل خال من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فأجبت وأصبت يا أبا حفص، وأنت جزاك الله خيرا. الآن نريد أن تعرف العدالة التي هي إجابتك. إيه قال العدالة؟ ما هي؟ ايش هي تحمل؟ ملكة. ملكة في النفس تحمل صاحبها على ماذا؟ على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. احسن. بقي عليك لا تجلس. التقوى ما هي؟ ايش قال؟ اصلها ايش؟ وقوى. الله يحفظك، ما عندنا علم. من قال لك هكذا؟ طيب، جزاك الله خير. أخوكم يقول التقوى أصلها وقوى. نعم، هي التقوى من الوقاية، كبحث صرفي هكذا. طيب، أحسن. والرائح تعريفها ما هي؟ التقوى. الله يحفظك، جزاك الله خير. ليس عندنا كتاب نعطيك. هذه التوزيع، ها؟ كلها توزيع. تفضل يا أخان، هذا من أجل فائدة الوقوى هذه. ها؟ قال بعض الصف ويمينك يا شيخ يشوشون علينا، نرجو منك أن تنصحهم. حمزة هو المشوش؟ لا، حمزة ما مشوش. إذا كان حمزة مشوش فعلى الدنيا السلام. نعم، التقوى ما هي؟ قم يا فرج، أين كنت غائبا؟ هي الابتعاد عن ايش؟ عن كل فعل يذمه الشرع. ما نستطيع. ألفت أو أنت ولا قرأته؟ احنا ما نستطيع أن نقول هذا خطأ. اجلس يا أيمن، قوم. التقوى أن تعمل على نور من الله، تخشى عقاب الله. هذا تعريف طلق بن حبيب أيوة. ما أريد هذا. طيب قم. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية معنى طيب. أريد تعريف التقوى. طاهر بن عياد قم. أحسنت. هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. هكذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب هذه العدالة هل تشترط عند التحمل أو عند الأداء؟ واضحة عند التحمل وعند الأداء. التحمل أن تسمع من الشيخ، الأداء لما تحدث بالحديث للآخرين. متى تشترط العدالة؟ في عند تحمل الراوي أو عند أدائه؟ نعم. من القائل؟ أنا. لا أنت أجبت اليوم ولك نصيب وافر من الأجوبة. أين الآخرون؟ قم. أيوة. يشترط عند الأداء أن يكون عدلا. أحسنت. ولا يضره عند التحمل أن يكون غير عدل؟ لا يضره؟ لا يشترط. يعني ممكن أن يحمل الحديث وهو كافر يحدث به بعد إسلامه؟ ممكن. هل عندك شاهد على هذا؟ سلم عليه. قصة أبي سفيان مع هرقل صح؟ هذه حصلت له وهو كافر حدث بها في إسلامه. إذن العدالة اشترط عند الأداء لا عند التحمل. تفضل السريع. ما أدري أي ما انتبهت أنا. بقي وقت نصف ساعة الأذان. طيب قبل الأذان بعشر دقائق نقف هكذا. وأظن في تنبيه أن إخوة صائمون وكذا. نعم. أيوة هذا تعريفك أنت، تعريف الحافظ في النزهة، حكاية طريق المتن. لا بأس هذا. طيب طيب قال بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. الضبط لغة واصطلاحا وهو ينقسم إلى قسمين، فأين الذين أتقنوا البيقونية؟ أين الذي درس البيقونية فأتقنها؟ قم. لا خلي الأخ الذي وراء على الجدار، أنت استريح. قم. الله يحفظكم. الضبط هو الإتقان وهو ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر ما هو؟ يعني أن يثبت ما سمعه بحيث يؤديه على وجهه متى شاء. صحيح. أحسنت. وضبط كتاب أن يحفظ كتابه هكذا منذ أن كتب فيه إلى أن يؤدي من يحفظه من. والراقي السوء. والراق السوء هذا من هو؟ هو الذي يدخل في الكتاب ما ليس منه. وقد ضعف سفيان بن وكيع بسبب أنه ابتلي بوراق سوء يدخل في الكتاب ما ليس منه. ويحفظ أيضا من أيدي العابثين كالأطفال ونحوهم. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. ماذا خرج باشتراط العادل؟ ماذا خرج باشتراط العادل؟ هذا سؤال سهل، كنت أظن أن أيدي كثيرة ستمتد وترفع. ماذا خرج باشتراط العادل؟ قم. خرج باشتراط العدل كل ما ليس من ليس بعدل، مثل الله ما حفظنا، كذاب، المتهم بالكذب، مجهول الحال، مجهول العين، طيب أحسنت. من يقوم؟ قم يا صهيب. محمد وين محمد؟ مجدي هديه، لا حس ولا خبر. نعم، ماذا خرج باشتراط العدل يا صهيب؟ كله يعني ما شنو؟ كل من ليس بعدل، مثل المدلس. لا، هذا له علاقة بالضبط. كل من ليس بعدل، كل ما أمر يمس الدين والخلق، يخرج الكاذب هكذا، والفاسق أيوة يخرج، الكافر. أين تريد يا عبد الله؟ لا، أليس يكون؟ لا، تفضل. سلام. والمتهم بالكذب، أحسنت يا صهيب، وأنت أحسنت أيضا، الله يحفظكم. المبتدع على تفصيل في هذا. طيب، بنقل العدل، الضابط، ماذا خرج باشتراط الضابط؟ ماذا خرج باشتراط الضابط؟ سؤال سهل، ينبغي أن تمتد الأيدي. سؤال سهل. حمدان قم. أعرف متى تكون تكون تدرك الجواب ومتى لا تدرك. إيش خرج؟ خرج غير الضابط، كل من ليس بضابط، مثل وراق السوء. سيء الحفظ، صح. كثير الوهم، صح. خير كثير، عرفت. قوم أكمل. المختلط، صح، أحسن. طيب السريع، والملقن، في أحد لقنه؟ قم يا أخانا، قم، بارك الله فيك. لقنك أحد؟ سمعتها من هنا ولا هنا؟ ما لقني يا عبد المجيد، تفضل السريع. بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. طيب، وضبط راوي الحديث الصحيح يكون تاما أو ناقصا؟ الجواب تاما. وهل رواة الحديث الصحيح يتفاوتون في ضبطهم؟ أجيبوا، متفق على هذا؟ عندنا ثقة وعندنا ثقة ثبت، أيهما أرفع؟ ثقة ثبت، وكلاهما راوي حديث صحيح. عرفتم الآن؟ قال عن العدل الضابط. إذن كم تقدم شرط حتى الآن يا أحمد حمال؟ يا أحمد، كم شرط تقدم؟ الآن كم أخذنا؟ أخذنا 5. توافقونه أم تخالفونه؟ إذا كنت نائما يا أحمد. الشبكة قالوا 3، هم ليسوا بنائمين. يا أحمد أخذنا 3، الله يجزيك خير. أخذنا الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة. أخذنا الآن 3 شروط. تفضل يا أحمد السريح. قال إلى منتهى، ما المراد إلى منتهى؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى إلى الصحابي يسمى حديثا عند من السؤال. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي، ما شاء الله وأنت متكئ، قم يا أخانا قم، بارك الله فيك. كيف الأوضاع في المحراب؟ طيب السؤال، بارك الله فيك. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي يسمى حديثا، حديثا اجلس. من القائل؟ ها أنا ذا، أين هو؟ ما عندك مشاركة يا مجدي اليوم، مالك؟ لست أصحاب أنت والحديث؟ لست أصحاب؟ قم يا أخانا صاحب النظارة قم. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي يسمى حديثا، يسمى حديثا منقطعا. هكذا درست البيقونية؟ ما درست، معذور، جزاك الله خير. الآن شد حيلك. طيب طيب يا أخانا، الآن تمسك في الباعث. أين هو؟ ها؟ لكن هو حديث أو أثر؟ ها؟ قم قم يا محمد، ليس بحديث. ماذا نسميه؟ ما عنده اسم؟ ايش قال؟ أثر، آداب. اجلس يا محمد الله يحفظك. نعم قم يا أخانا أنت قم. هذا من أين أنت؟ قم، حي الله أهل تونس، مرحبا بك. يسمى أثرا، أحسن، أجبت وأصبت. خذ كتابا يا أخانا، هذا لك. كم بقي يا أخانا؟ ربع، عشر دقيقة. خلاص الذي يريد يتوضأ يتفضل يا أخوان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الإخوة الصائمون من الداخل والخارج، إفطارهم جاهز في المطعم الذي بقسم الداخلي، وتقبل الله طاعتكم.